نعم. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. حسبك. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن باب مكة وأول ذلك الطواف والسعي وما تعلق بهما، بدأ رحمه الله تعالى يذكر لك ما يختص بالحج، فقال لك: باب صفة الحج. فقال: وإذا كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فمن كان حلالا أحرم من مكة. الآن بدأ المصنف يصف لك الحج بعدما طاف الإنسان، فماذا يفعل؟ فالآن نريد أن نقسمها على الثلاثة الأشخاص. من هم الثلاثة؟ المفرد والقارن والمتمتع. لو أن رجلا وصل إلى مكة، وصل إلى مكة قبل اليوم الثامن وكان مفردا أو قارنا، فهذا لا شك أنه قد أحرم بالحج. أين ومتى؟ من الميقات. فكلامنا ليس عن هذا الرجل الآن، وإنما كلامنا عن من؟ عن الذي اعتمر وفرغ من عمرته وتحلل منها، وهو من؟ المتمتع الذي ليس معه هدي، أو المكي الذي في مكة. فهذا متى يستحب له أن يحرم بالحج؟ يجوز له من شهر شوال، ومن شهر ذي القعدة، ومن شهر في عشر ذي الحجة، ليس كذلك؟ يجوز له ذلك. ولو أحرم قبله ما الحكم؟ ما قلنا لا يصح، قلنا يصح مع الكراهة، قلنا يصح إجماعا مع الكراهة. طيب، هذا الرجل لو أحرم في اليوم الخامس يصح، السادس يصح، لكن الأفضل أن يحرم متى؟ في اليوم الثامن. فقال لك: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا، يعني من؟ المتمتع الذي ليس معه هدي، أو من يحرم من مكة مثلا. قال: أحرم من مكة، فلا يحتاج أن يذهب إلى الحل ولا إلى الميقات. قال: أحرم من مكة. قال مباشرة المصنف: وخرج إلى عرفات. صحيح، لكن في الحقيقة هنا شيء مستحب لم يذكره، ولا أستبعد أن يكون قد سقط من نسخة. الأصل أنه إذا أحرم في اليوم الثامن أن يذهب إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر قصرا من غير جمع إن كان مسافرا على ما يقره فقهاؤنا، ثم يبيت بها استحبابا. والمبيت بمنى في ليلة التاسع الثامن مساء مستحب إجماعا، فيبيت بها. إذن لو كتبته فهو حسن. لما قال لك: أحرم من مكة، أكتب: ثم ذهب لمنى قبل الزوال وصلى بها وبات استحبابا. ثم ذهب إلى منى متى؟ قبل الزوال استحبابا، وصلى بها وبات استحبابا. طيب، فإذا بات بمنى، من الذي يبيت بمنى الآن؟ الكل يستحب له أن يبيت بمنى. طيب، باتوا بمنى، صلوا الفجر أين؟ في منى. في الصباح يستحب لهم أن يذهبوا إلى عرفة، أي في هذا الوقت. فقال لك: وخرج إلى عرفات. متى؟ هذا في اليوم التاسع. اكتب: بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس. طيب، يذهبون إلى عرفات، فإذا زالت الشمس ماذا؟ يوم عرفة صلى الظهر. طيب، هنا فائدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من منى وذهب إلى عرفات، أين جلس؟ ضربت له قبة بنمرة، صحيح؟ ولما زالت الشمس ماذا فعل؟ خطب. أين خطب؟ بعرنة. وبعدما خطب بعرنة دخل عرفة. فصار عندنا ثلاثة أشياء: الأول نمرة، والثاني عرنة، والثالث عرفة. نمرة أصلا هي خارج عرفة، نمرة في الأصل هي خارج عرفة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد قبة مضروبة له، أين؟ في نمرة التي هي خارج عرفة، قريبة من عرفة، على قريبة من حد عرفة. لما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بطن الوادي وخطب، أين؟ في عرنة. ثم بعد ذلك دخل عرفة. اليوم المسجد الموجود اليوم ماذا يسمى؟ مسجد نمرة. هل هو داخل عرفة أو خارج عرفة؟ أحسنتم، ممتاز. هو في الحقيقة جزء منه خارج عرفة وجزء منه داخل عرفة. المكان الذي هو نمرة حقيقة هو المكان المتقدم في الأمام الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو خطب فيه. الجزء الذي بعد الحد ليس هو الذي جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي داخل الحد هذا يعتبر إيش؟ يعتبر من عرفة. واضح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب بالناس صلى بالناس ثم دخل عرفة. طيب، لما صلى بالناس ماذا صلى؟ صلى الظهر والعصر. هل صلاهما عليه الصلاة والسلام جمعا؟ الجواب نعم. هل صلاهما قصرا؟ الجواب نعم. فيأتي السؤال، هل قصره عليه الصلاة والسلام للظهر والعصر وجمعه للظهر والعصر كان بسبب السفر أو بسبب النسك؟ واضح المسألة؟ لماذا جمع؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أننا إن قلنا أنه بسبب النسك فكل من حج ولو كان من أهل عرفة، ولو كان من أهل المناطق القريبة من عرفة مثل مكان اليوم يسمى بالمغمس، ومن كان من أهل مكة، يعني من كان دون مسافة القصر، فهل يقصر ويجمع أو لا؟ لو قلنا هو السبب هو النسك، نعم يقصر ويجمع. وإن قلنا السبب هو السفر فلا قصر ولا جمع إلا للمسافر. فما حال قصره وجمعه صلى الله عليه وسلم؟ هل هو للسفر أو للنسك؟ خلاف مشهور. المذهب وهو قول جمهور الفقهاء أن القصر والجمع للسفر، فلا يقصر المكي ولا يجمع. طيب، وش رأيكم في كلام المصنف؟ قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع، ها صح؟ أطلق، صحيح؟ طيب، وظاهر كلامه يجمع، من الذي يجمع؟ الكل ظاهره. في الحقيقة والمصنف ما تعرض لمسألة القصر، صحيح؟ أراد أن يخرج من الإشكال. في الحقيقة المصنف رحمه الله له رأي في المسألة. فالمصنف رحمه الله يرى أن الذي يقصر هو المسافر كما هو المذهب، وأما الذي يجمع فالكل يجمع. فلما قال لك يجمع خالف في هذا مشهور المذهب. أما القصر الذي لم يتعرض له فهو يقرر أن الذي يقصر إنما هو من المسافر فقط. طيب، لماذا المصنف رحمه الله يرى أن المكي يجمع؟ لماذا فرق؟ قالوا من جملة الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع بأهل الموقف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فلما قال أتموا صلاتكم علمنا أن القصر للسفر، ولما جمع بينهم ولم يقل لهم صلوا في وقتها علمنا أن الجمع للنسك فيجمع المكي. والعلة موجودة في حق المكي كما هي موجودة في غيره، هو أن يتفرغ الإنسان للدعاء وحتى تغرب الشمس. إذن على مشهور المذهب لما قال لك يجمع اكتب عندها من له الجمع. على مشهور المذهب، ليش نقول من له الجمع؟ من هو الذي له الجمع؟ هذا ذكره الإمام بن قدامة في المغني، فصل في هذا، قال والذي قاله أبو عبد الله غير صحيح، والصحيح كذا وكذا. واضح؟ فهمنا هذا؟ طيب، إذن الذي يجمع من له الجمع وهو من؟ المسافر سفر قصر بأذان وإقامتين. قلت لك المصنف لم يتعرض للقصر، ومن الذي يقصر؟ المسافر فقط عند جمهور أهل العلم. الآن نسمع الفتوى الدارجة، الفتوى الشائعة. لا، ليس كلهم مسافرون. كيف؟ الآن بعض الناس أتى إلى مكة من يوم مثلا 1 محرم وسيمكث في مكة ويذهب إلى عرفة ويعود لمسكنه مثلا، فلما يخرج من مكة يذهب إلى عرفة ليست مسافة قصر، صحيح؟ مكث بمكة الآن له 10 أيام، فلما خرج من مكة إلى عرفة ليست مسافة قصر. هذا واحد. الثاني المكي هل بينه وبين عرفة مسافة قصر؟ قطعا لا، فليس كلهم. الثالث قلنا لكم أهل عرفة وأهل المغمس والمناطق القريبة، أو لا قطعا ليست بينه وبين عرفة مسافة قصر. طيب، قال لك المصنف رحمه الله يجمع بينهما بأذان وإقامتين. نعم، ثم قال ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم دخل، لذلك قال المصنف ثم يصير إلى الموقف. نعم، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل. فلا يجب ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل قريبا من الصخرات التي اشتهرت اليوم بما يسمى بجبل الرحمة. طيب، قال ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة هو طريق اليوم، طريق هو طريق الظاهر يسمى اليوم بطريق المشاة بين يديه. نعم، ويستقبل القبلة استحبابا في كل هذا. نعم، ويكون راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا، فلذلك قال المصنف يكون راكبا. نعم، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. إذن هذا الموضع يستحب للإنسان أن يجتهد فيه، يكثر فيه من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل، ومما ورد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ويستمر في هذا إلى غروب الشمس. اكتب وجوبا لمن دخلها قبله، فمن دخل عرفة قبل الغروب وجب عليه أن يبقى إلى الغروب، فإن خرج منها قبل الغروب فما الحكم؟ ولم يعد وجب عليه دم، يعني ولم يعد حتى غربت، فإن عاد قبل الغروب ومكث إلى الغروب فلا دم. هنا دم ترك واجب. قد قررنا في المجلس الماضي أن ترك الواجب على المشهور من المذهب ما الحكم فيه؟ دم مباشرة بلا تخير، خلافا لما في هذه النسخة لما قال المصنف وكذا كل دم لترك واجب. قلنا الظاهر أن هذا لم أجد أحدا من الفقهاء وافق المصنف عليه، ويبدو لا أستبعد أنه خلل من النسخ، وبعض الإخوة قالوا أنه ليس موجودا في بعض النسخ. طيب، هنا في الحقيقة تنبيه مهم جدا، وهو أنه شرع الجمع هنا جمع تقديم من أجل أن يتفرغ الإنسان للدعاء، فالمقام مقام دعاء ومقام بث الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان يأتي إلى هذا المكان وفي يده من الهموم والغموم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يأتي إلى هذا المكان ليبث شكواه إلى الله عز وجل، يأتي إلى هذا المكان وعنده من الحاجات والطلبات التي يرغب في أن يرفعها إلى رب البريات عل الكريم سبحانه وتعالى أن يقضيها له. يأتي الإنسان إلى هذا المكان وهو محول وهو محمل بالأوزار وبالسيئات وبالخطيئات، يطمح في أن يكون من أولئك الذين أتوا إلى هذا المكان المبارك فاطلع الله عز وجل عليهم فباهى بهم ملائكته فقال سبحانه وتعالى انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا شك أن أولئك الذين يوفقون للمجيء إلى عرفات مع صادق النيات وجميل الابتهالات وإظهار الافتقار إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى، لا شك أنهم متى شملتهم رحمة الله وشملهم عفو الله فلا شك أنهم من الفائزين. كم من إنسان أتى إلى عرفات وقد حمل بالذنوب والخطيئات فلا يخرج من عرفات ولا تغرب شمس عرفات إلا وقد غفر الله عز وجل له. وكم من إنسان عنده حاجة يريد أن تقضى ومكث سنوات وهو يدعو ويلح على الله عز وجل وهو يرغب ويبذل الأسباب فلا تقضى حاجته ولا ينفس كربه ولا يزول همه وغمه إلا بعد دعوة صادقة في عرفات. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتذكرون ما عندهم من الحاجات ومن الطلبات حتى إذا ما أتى عرفات رفعوها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينقضي عرفات ولا ينقضي ولا تنتهي أيام الحج إلا وقد قضى الله عز وجل لهم حاجاتهم كرما منه وجودا ورحمة سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أننا إذا وفقنا الله عز وجل لهذا المقام العظيم أن نتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام منذ أن جمع ما بين جمع الظهر والعصر تقديما مكث يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن غربت الشمس، فلا شك أن هذا الوقت طويل، وكونه يجمع جمع تقديم من أجل أن يتفرغ للدعاء، لا من أجل أن يأكل ويشرب، لا من أجل أن ينام ويستريح. إذا كنت تريد أن تنام وتستريح فنم واسترح قبل هذا الوقت، نم واسترح في الضحى، نم واسترح في الليلة التي قبلها، أما في هذا الوقت فهو وقت تشمير، وقت دعاء، وقت ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. إنما هي ساعات، إنما هي دقائق معدودات، من وفق لها فوالله هو الموفق، ومن سعد بها فوالله هو السعيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن لا يحرمني وإياكم القبول في تلك اللحظات المباركات. فيترك الإنسان كل شيء، وينبغي للإنسان أن يبتعد عن المجالس في هذا الوقت التي فيها قيل وقال وكثرة الكلام وكثرة الضحك، بل الأولى في حق الإنسان إن استطاع إلى ذلك سبيلا أنه وقت الدعاء أن ينفرد بنفسه ويبتعد عن الناس بقدر الإمكان، ولا يمكنه أن يبتعد عن الناس جملة، وإنما المراد أن يبتعد عن معارفه ومن معه على الأقل. فإن الإنسان إذا شعر أن عينا من معارفه تنظر إليه فإنه يخشى أن يدخل في قلبه شيء من الرياء أو من العجب، أما إذا كان بعيدا يرى لا يتذكر إلا أحدا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فهو حقيق أن يكون أكثر خضوعا وأكثر انكسارا وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر بعض العلماء معنى لطيفا جميلا، قالوا إن الإنسان إذا أتى إلى الحج فينبغي له أن يستشعر معان، فمنها إذا لبس إحرامه، إذا لبس إحرامه وخلع المخيط أن يتذكر يوم خروجه من الدنيا، وأن يزال عنه المخيط ويوضع في الكفن، فلن يكون معه سوى كفنه. وإذا ودع أهله ذاهبا للحج يتذكر يوم أن يودع هذه الدنيا ويودع زوجته وأولاده وكل من عنده. وإذا ذهب إلى عرفات ورأى الناس قد اجتمعوا كلهم أجمعون في مكان واحد في صعيد واحد، منهم الغني والفقير والصحيح والكسير والطويل والقصير والأبيض والأسود والذكر والأنثى، يتذكر يوم يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مكان واحد كل على حسب عمله، فمنهم من يكون صحيحا ومنهم من يكون جريحا كل على حسب عمله. وإذا أتى عند رمي الجمار وبدأ يرمي الجمار يتذكر أنه يرمي ذنوبه وخطاياه، وأن يعزم حينها على التوبة الصادق إلى الله عز وجل ألا يعود فيها إلى الذنوب أبدا. إذا أتى الإنسان إلى الحج تذكر أنها أيام معدودات، كثير من مواطن الحج يستحب فيها الدعاء وهو مظنة الإجابة، فأعظم المواضع هو يوم عرفات، موقف عرفات. قال بعض العلماء وثاني موضع هو الموضع الذي سنذكره الآن في مزدلفة، ونجد أن الطواف فيه دعاء، وأن السعي فيه دعاء، وأن الوقوف على عرفة فيه دعاء، على الصفا دعاء، وعلى مروة فيه دعاء، وأن أول ما يرى البيت فيه دعاء، وأن بعد الجمرة الصغرى دعاء، وبعد الوسطى دعاء، فكله دعاء. فلا يضيع الإنسان هذه الأوقات المباركات، فإنه لا يدري إذا شهد الحج هل يتيسر له أن يشهده مرة أخرى، وإذا شهده مرة أخرى لا يدري هل ربما يكون آخر حجة يحجها في حياته. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقربنا وإياكم من مرضاته، ويبعد عنا وعنكم سخطه وغضبه وعقابه، إنه لي ذلك والقادر عليه، ونجعلنا جميعا من الموفقين. قال رحمه الله تعالى: قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق، لأن الأصل أنهم كانوا يحجون مع الإمام ويصلون وراء إمام واحد، ولذلك قال الفقهاء يصلي خلف الإمام، فإن لم يتمكن فيصلي إماما بمن معه من الرفقة. نعم، قال إلى مزدلفة، ومزدلفة تسمى بثلاثة أسماء، الأول مزدلفة ويطلق عليها أحيانا جمع، ويطلق عليها أحيانا المشعر الحرام، وفي الحقيقة المشعر الحرام هو اسم لموضع في مزدلفة، لكن أحيانا يقال المشعر الحرام ويقصد به كامل مزدلفة. قال رحمه الله نعم. قال على طريق المأزمين. طريق المأزمين قال بعض مشايخنا هو طريق المشاة اليوم. نعم. قال وعليه السكينة والوقار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من عرفات كان يأمر الصحابة السكينة السكينة السكينة السكينة، ولا يمنع من ذلك أنه إذا وجد فرجة في الطريق أن يسرع، لكن أن لا يذهب بقلق، فكل سيدرك إن شاء الله. نعم. قال ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال. إذا وصل إلى مزدلفة، قديما كان الإنسان لا يكاد يمكن أن يصل، خاصة إذا كان ماشيا، لا يمكن أن يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. فعلى مشهور المذهب لو أذن عليه المغرب في الطريق، لو خرج وخشي أن لا يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، فما الحكم؟ أنه يصلي من؟ أهل مكة ومن ليس له القصر عموما. وأما المسافر فإنه يؤخرها، لأن الجمع جمع تأخير وهو يختص بالمسافر كالقصر. والمصنف رحمه الله هنا يظهر أنه يرى أن الجمع للجميع، يظهر هذا. نعم. قال المصنف قال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. ذكر لك مسائل، أنه يصل إلى مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء، قلنا جمع تأخير هذا في حق المسافر، هذا الجهاز يحتاج. قال قبل حط الرحال استحبابا، يعني يصلي ثم يبدأ ينزل الأغراض. قال رحمه الله يجمع بينهما ثم يبيت بها، اكتب وجوبا، فلما يبيت بمزدلفة ما حكمه؟ واجب. قال رحمه الله ثم يصلي الفجر ايش؟ بغلس، يعني يستحب له أن يصلي الفجر أول وقتها. طيب. قال ويأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام، لما قال لك يأتي مزدلفة ثم يأتي المشعر الحرام، ظاهر كلامه أن المشعر الحرام ما هو؟ شيء آخر، هو شيء آخر لكنه داخل مزدلفة. وقلت لكم أنه أحيانا يتجوز فيتسمى مزدلفة ببعض أجزائه وهو المشعر الحرام. طيب. قال المشعر الحرام، اليوم فيه مسجد، في موضعه مسجد، هو كان جبلا صغيرا، واليوم بني عليه مسجد سمي أظن بمسجد المشعر الحرام. طيب. قال رحمه الله قال ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس. نعم. قال لك المصنف رحمه الله تعالى ثم يأتي المشعر الحرام، إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فيدعو في مزدلفة، في المكان الذي هو فيه. يستحب له أن يستمر في الدعاء إلى أن يسفر، وانظر أن هذا الوقت فيه طول نوعا ما، لأنه قال لك يصلي الفجر بغلس، يعني أول الوقت، ثم يشتغل بالدعاء إلى أن يسفر، يعني إلى أن يظهر النور وقبل أن تشرق الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد في حجه أن يخالف أفعال أهل الجاهلية، وكان أهل الجاهلية إذا كانوا في مزدلفة لا ينفرون من مزدلفة حتى تشرق الشمس. وثمة جبل معروف اسمه جبل ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني إذا بدت الشمس على ثبير علموا أن الشمس قد أشرقت، فإذا أشرقت خرجوا من ماذا؟ من مزدلفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم، فمن مخالفته لهم أنه تعمد أن يخرج من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس. إذن يدعو الإنسان إلى أن يسفر، يظهر النور جدا، ثم بعد ذلك يحرك. قال المصنف رحمه الله وهذا الموضع، قال العلماء رحمهم الله أنه ثاني موضع من أعظم مواطن الدعاء في الحج، أولها الوقوف بعرفة. نعم. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر هو واد بين مزدلفة وبين منى، والآن ظاهر هذا المكان، إذا أتيت إلى آخر مزدلفة تجد نهاية مزدلفة ثم بعدها مسافة وترى بداية منى. نعم. قال الأزرق هو 45 ذراعا و500. نعم. قدر رمية حجر، فالمسافة قصيرة، يعني قدر ما يرمي الإنسان رمية حجر، مثل ما نقول نحن الآن عند في حذفة حصاة مثل ما يأخذ الإنسان الحصاة ويرميها، فالمسافة ليست طويلة جدا، رمية حجر. نعم. قال: حتى يأتي منا فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. هنا قبل أن نكمل، نعم، محسر الآن لا يحضرني، لكن أظن أنه حصل فيه خسف أو شيء الآن، ما الفيل. نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الشرعي في مواطن العذاب هو أن يسرع فيها، كما يسرع في الحجر الذي هو مدائن، ما تسمى بمدائن صالح، فهذه لا يستحب أن يأتيها الإنسان، وإذا مر بها كما جاء في الحديث لا تدخلها إلا باكين أو متباكين، خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وكذلك مواطن العذاب الأخرى نص الفقهاء على في الأصل على في هذه المواضع أن الإنسان لو مر بها أن يمر بها مستعد، فهذا منه. نعم. أعوذ بالله، يعني مواطن نزل بها العذاب أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسرع فيها وأن نفر، فكيف بمن يأتي يتقصد للنزهة وللسياحة يذهب إلى مواطن العذاب؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم يأتي منا. قال حتى يأتي منا فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. طيب. يكبر مع كل حصاة. نعم. يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي. نعم. ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. نعم. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. طيب، هنا عندنا مسائل. المسألة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن لك أنك إذا وصلت إلى مزدلفة تمكث بها إلى متى؟ إلى الفجر. مكثك بها من حين دخولك إلى الفجر هذا فيه شيئان، فيه قدر واجب وفيه قدر مستحب. فكونك تمكث إلى نصف الليل إن دخلت مزدلفة قبل النصف هذا هو الواجب، من تركه فعليه دم، عند فقهائنا وفقهاء الشافعي. فإن مكث إلى الفجر فقد أتى بالواجب وزيادة، وهو المستحب، وأن يدعو بعد الفجر كما بينا. أما لو أتى بعد نصف الليل فيكفيه لو دخل وصلى أو مكث ومشى، ولا يجب عليه أن يمكث إلى الفجر. ولعل المصنف رحمه الله تعالى عندما يتكلم عن الواجبات نفصل هذا هناك إن شاء الله، إذن لا نذكره الآن. المسألة الثانية ولم يذكرها المصنف، وهي مسألة من أين يأخذ الحصى، من أين يأخذ الحصى. ففقهاؤنا قالوا يأخذها من طريقه، أي لما يخرج من مزدلفة إلى منى، وطريقه أصلا ربما يكون يعني في غالب طريقه هو يكون في داخل مزدلفة ثم محسر يسرع ثم يصل إلى منى. فمن أين يأخذها؟ يأخذها من طريقه. لو أخذها من مزدلفة جاز، ولو أخذها من منى جاز. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذها من جمع، يعني إيش؟ يعني من مزدلفة. فكم يأخذ حصاة؟ فقهاؤنا يقولون يأخذ 70. هو لا يجب عليه ذلك، لأننا قلنا لو أخذها من أي مكان، والواجب عليه في هذا اليوم رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، فلو أخذ 70 أجزاء ولو أخذها من مزدلفة. لكن لو أخذ 70 كما قال فقهاؤنا فلا شك أنه قد أحسن إلى نفسه. فبعض المعاصرين يقولون هذا ليس عليه دليل، نقول ولو لم يكن عليه دليل لكنه في الحقيقة حسن، لأنه يأخذ حصى جميع الأيام. ومن الملاحظ أن الناس خاصة في هذه الأزمنة لما زفلتت منى أصبحوا يبحثون عن الحصى والحصاتين، فلو أخذها في الحقيقة من مزدلفة ارتاح وكانت كلها معه. طبعا 70 لمن أراد أن يتأخر، لأنه في اليوم الأول اليوم العاشر 7 حصيات، وفي 11 21، وفي 12 21، وفي 13 21، فيكون المجموع 70 حصاة. طيب، ثم ذكر لك في منى مسائل. قال لك يبدأ بجمرة العقبة، هذه المسألة الأولى، فيوم العاشر اليوم العاشر لا يرمي إلا جمرة العقبة وهي الكبرى. فعندنا 3 جمرات، جمرة هي أقرب للمسجد، أقرب لداخل منى وهي الصغرى، ثم بعدها الوسطى، ثم بعدها الكبرى. والكبرى قال بعض أهل العلم أنها خارج منى، الكبرى قال بعض العلماء أنها خارج منى، وهذا أمر خطير يجب أن ينبه له الناس، لأن بعض الناس نراهم يفترشون بعد الكبرى، فهؤلاء خارج منى. وقديما قبل أن توجد يعني ليس قديما 100 سنة ولا 20 سنة يعني 20 سنة أو نحوها أو أقل قبل أن توجد الجسور الكبيرة يوما كان جسرا واحدا كان من يرمي الجمرة الوسطى وهو في الجسر ينظر على يمينه في الجبل وعلى يساره يرى مكتوب آخر منى آخر حد منى آخر منى أو نهاية منى مكتوب نهاية فالكبرى خارج منى فالكبرى خارج منى فهذا ينبه له وقديما كانت الجمرة الجمرة الكبرى كانت على طرف جبل ولذلك الذي أدركته أن الدائرة في الصغرى دائرة كاملة وفي الوسطى كذلك أما الكبرى فلم تكن كاملة كانت نصف دائرة كانت نصف دائرة هكذا نصف دائرة فكان الذي يأتي من بعيد ويرمي أحيانا يظن أنه يرمي داخل الحوض وهو إذا أتى من جهة مكة في الحقيقة يرمي ولا يوجد حوض لأنها نصف دائرة ثم بعد ذلك أزيل الجبل فبقيت هذه النصف الدائرة ثم لما أتى المشروع الذي هو 4 أدوار جعلوها الشكل البيضاوي هذا الطويل ولذلك قديما كان ينبه أن ينبه الحجاج إلى أن ينتبهوا عند الرمي وعلى أي حال فالمصنف قال لك يأتي في هذا اليوم فيرمي جمرة العقبة وهي الأقرب إلى مكة الأبعد عن مسجد الخيف كما بينت لك الثاني قال المصنف يرميها بكم؟ 7 حصيات وهذا ركن في الرمي فعند فقهائنا لا بد أن يرميها ب7 فلو أنقص حصاة بقيت في ذمتي يجب عليه أن يرميها فلا تجزئ 6 ولا تجزئ 5 ولو نسيانا ولو سهوا ما دام إذا تذكر وجب عليه أن يعود ويأتي بهذه الحصاة فإن لم يرمها لم تصح التي بعدها لو أنقص حصاة من هذه لم يصح رمي التي بعدها وما هي التي بعدها اليوم ما في إلا عقبة إذا متى الصغرى 11 لا تصح ولا تصح ولا واحدة من التي بعدها لماذا لأنه أنقص حصاة من الأولى طيب نأتي الآن لمسألة مهمة وهي متى يرمي المصنف قال لك بعدما صلى الفجر في مزدلفة صحيح هذا هو وقت الاستحباب لكنه قلنا أنه يجوز أن يدفع من مزدلفة متى بعد منتصف الليل وكيف يعرف منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر اجمع الساعات واقسمها على 2 فالمحصل هو النصف فنحن اليوم كم يؤذن المغرب 5:30 طيب 5:30 والفجر كم يؤذن 5:30 كم ساعة 12 ساعة نصفها 6 ساعات إذن نقول مثلا نصف الليل في ليلتنا هذه كم 11:30 الساعة 11:30 من دخل مزدلفة الساعة 9 مثلا فمكث إلى الساعة 12 فقد أدى الواجب فإذا أدى الواجب هل له أن يذهب ويرمي جمرة العقبة عند فقهائنا نعم دخل وقته بشرط أن يكون قد وقف بعرفة فإن لم يقف بعرفة فلا يصح نعم لأنه قد يكون ما وقف بعرفة لو أنه قال أنا عرف الوقوف ممتد إلى الفجر فسأذهب أرمي ثم أذهب ما يصح لذلك شرطه أن يكون قد وقف بعرفة المسألة التي بعدها هذا وقت البداية إذن متى وقت البداية بعد منتصف ليلة إيش ليلة العيد التي هي ليلة العاشر طيب متى نهايته قال فقهاؤنا نهايته بغروب الشمس فإن غربت الشمس في اليوم العاشر فلا يرمي وله أن يرمي في 11 ما بين الزوال إلى الغروب يعني باختصار عند فقهائنا لا يوجد رمي بعد الغروب لا في 10 ولا 11 ولا 12 ولا 3 بعد الغروب لا يوجد رمي متى الرمي في ليلة في يوم العيد من منتصف ليلة العيد إلى الغروب فقط ما رميت لا حرج ترميها في 11 متى بعد الزوال إلى الغروب ما رميت لا حرج ترميها في 12 متى بعد الزوال إلى الغروب ما رميت وتأخرت لا حرج ترميها من الزوال إلى الغروب، لكن بالترتيب. كيف بالترتيب؟ يعني لو أتيت في اليوم 13، نأتي إلى الآخر، ولم ترمي أي يوم من الأيام، فتبدأ برمي جمرة العقبة بنية أنها عن العاشر، ثم الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى بنية أنها عن 11، ثم الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى عن 12، ثم الصغرى الوسطى الكبرى عن 13. فإذا غربت شمس 13 فلا رمي بالإجماع، انتهى الحج. هذا وهذا مما يقوي المذهب، أنه بعد غروب الشمس 13 لا رمي عند الجميع، فكذا نقول في 12 وفي 11، واضح؟ طيب، المسألة التي بعدها، قال المصنف: كحصى الخذف. وحصى الخذف مثلوا بأنه أصغر من البندق وأكبر من الحمص، الحمص الذي ما يسمى بالبليلة، فهو ليس كبيرا ولا صغيرا جدا، فلو رمى بصغير جدا لم يجزئ، ولو رمى بكبير لم يجزئ. طيب، قال المصنف رحمه الله: يكبر. هذه المسألة التي بعدها، يكبر استحبابا، فيقول الله أكبر فقط مع كل حصاه. ويستحب له أن يرفع يده في الرمي، بل يجب، يعني بمعنى أن يكون رميا، فلو كان مجرد وضع هكذا هل يصح؟ لا. قال: ويقطع التلبية. إذن إذا وصل إلى منى ورمى جمرة العقبة انتهت التلبية. طيب، قال المصنف عند ابتداء الرمي، قال: ويستبطن الوادي، فيأتي من جهة اليسار ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. لماذا لا يوجد وقوف عند الكبرى؟ لا يوجد وقوف، خذها قاعدة، لا وقوف عند الكبرى في جميع الأيام، الوقوف والدعاء عند الصغرى والوسطى فقط. لماذا لا وقوف عند الكبرى؟ لأن المكان كان ضيقا أصلا، فما في مجال للوقوف. طيب، قال المصنف رحمه الله، نعم، قال: ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. طيب، قال لك المصنف: بعدما يرمي جمرة العقبة ينحر هديه، يعني لمن وجب عليه الهدي أو استحب له. فلو كنت مفردا وأردت أن تنحر فهذا موضع للنحر. قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله من واجبات الحج كما سيأتينا. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا إيش؟ إلا النساء. قوله رحمه الله إلا النساء هو اختصار لمحظورات ثلاثة، ما هي؟ عقد النكاح، والمباشرة فيما دون الفرج، والوطء، واضح؟ طيب، لماذا قال هذا؟ لأنه قد سبق أن تدارسنا في المجلس الماضي أن التحلل الأول يحصل بماذا؟ باثنين من ثلاثة، ما هي؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. طيب، الرجل ماذا فعل الآن؟ هذا رمى أو لا؟ رمى، وقصر، قصر، و ها نحر، خلي النحر، النحر ما ذكرنا، انتبه انتبه، إياك أن تدخل النحر في الموضوع. الرجل رمى وحلق، صح؟ إذن تحلل التحلل الأول، بقي له ماذا حتى يتحلل التحلل الثاني؟ طواف الإفاضة وسعي الحج. إياك أن تنسى، كثير من طلبة العلم يسهو فيظن أن التحلل الثاني بفعل الثالث، ولو قال هذا فقد أخطأ خطأ عظيما في على ما يقرره فقهاؤنا، لأن الثالث شرطه أن يكون معه الرابع. إذن نقول باختصار: الثلاثة الأشياء هي رمي جمرة العقبة، والحلقة، والتقصير، وطواف الإفاضة. من فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، من يريد أن يتحلل التحلل الثاني ماذا يفعل؟ يفعل الثالث مع السعي. يعني لا بد للتحلل الثاني من أربعة أشياء، ما هي؟ الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلقة، والتقصير، وطواف الإفاضة، وسعي الحج، إذا لم يكن قد سعى. طبعا في صور في المسألة التي درسناها الآن، لما سعى بعد طواف المقارن والمفرد، لما سعى بعد القدوم ماذا يبقى له هنا؟ إن طاف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني لأنه قد سعى، إن لم يكن قد سعى فلا بد أن يسعى حتى يتحلل التحلل الثاني. طيب، هنا فائدة، أن هذه الفائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أن السنة في ترتيب هذه الأشياء أن تكون على كلمة رنحط، الراء رنحط، الراء إيش؟ رمي جمرة العقبة، النون النحر، الحاء حلق، الطاء طواف الإفاضة، رنحط، هذه السنة. فإن قدم أو أخر بين هذه فلا حرج. السعي هل ذكرناه هنا؟ لا، السعي حكمه مختلف، قلنا لا يصح أن يقدم. فإن قال قائل ثمة حديث سعيت قبل أن أطوف، فهذا حكم طائفة من العلم على هذه الزيادة بكونها شاذة، قال افعل ولا حرج، على أن سعيت قبل أن أطوف أنها شاذة. وجمهور أهل العلم يقولون لا يصح السعي إلا بعد طواف. التنبيه الثاني، أنا قلت لكم تنبيهان، طيب التنبيه الأول هو هذا. نعم، التنبيه الثاني، تلاحظون أننا لما ذكرنا التحلل الأول والثاني لم نذكر النحر، صحيح؟ وقال واحد النحر، قلت له إياك انتبه لا تدخل النحر في الموضوع، صحيح؟ صحيح؟ فهل النحر له مدخل في التحلل الأول أو الثاني؟ قال الفقهاء، ولا أعرف مخالفا في هذه المسألة، قالوا لا مدخل للنحر في التحلل. فيرد عندنا إشكال، وهو من يعرفه؟ ذكرته لكم أظن المجلس ما إلا ذكرت لكم إشكالا، قلت لكم ما الجواب إذن عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لحللت معكم، فلا أحل حتى أنحر، حتى يأتي موضع النحر. قلنا المراد والله أعلم يعني حتى يأتي موضع النحر ووقت النحر، وليس المراد أن أنحر، لأني لم أقف على أحد من الفقهاء يقول إن للنحر مدخلا في التحلل. طيب، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. قال لك إذا فعل هذه الأشياء اتجه إلى مكة فطاف للزيارة، هذا الطواف الذي يسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الحج ويسمى بطواف الإفاضة، له ثلاثة أسماء، الزيارة والإفاضة والحج، ما حكمه؟ هذا ركن من أركان الحج. قال وهو الطواف الذي به تمام الحج، واضح. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة، من الذي يسعى؟ قال إن كان متمتعا، لأن سعيه السابق سعي العمرة، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، من هو؟ قارن المفرد. ثم قد حل له كل شيء، متى قال قد حل له كل شيء؟ بعد إيش؟ بعد السعي، يعني فعل كم شيء؟ الأربعة الأشياء. قال رحمه الله، نعم، قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يعني يقول ينوي ما أحب، أن يشرب بأنية أن يرزقه الله الشيء الذي يريده. نعم، سنقف. نعم، ويتضلع منه فيشرب حتى كأنما يدخل في أضلاعه. قال ثم يقول، قال ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. هذا الدعاء ذكره فقهاؤنا رحمه الله تعالى، وروي بعضه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا شرب ماء زمزم اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ونكتفي بهذا، وأوصي نفسي وأحبابي وإخواني بالإكثار من الدعاء، ولنا وللمسلمين وللقدس وللمسلمين في كل مكان، وأن ننشغل بالدعاء، وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة الآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.